قال رحمه الله: وكالفرات وعفر وخاك. هذه كلها أوزان سماعية. وكالفرات أن يأتي وزن الصفة المشبهة سماعيا على فعال، تقول فرط الماء فهو فرات، أي صار، أي كان عذبا صافيا باردا يمر في الحلق بسهولة بسهولة، بعد يستمره الإنسان. هذا الفرات، فرات فعال، كشجاع تماما، شجاع، رأيت؟ نعم. وعفر، وعفر تقول عفر الرجل فهو عفر، أي كان داهية. تعرف الداهية؟ هو صاحب عقل كبير وشجاع وكذا، يقال عفر رجل، ومنه عفريت، عفر فهو عفر، أي ذو دهاء وشجاعة، وقد يأتي المكر فيه أيضا أحيانا. هذا انظر إلى حياة الناس، في كل شيء، في مكر، في لا سيما في هذه الأزمة الأخيرة، إذا لم تكن لا دهاء وكذا يذهبون بك. نعم. يمدح الدهاء، يمدح الدهاء من هذه الجملة، الدهاء ممدوح، الدهاء في الحقيقة ممدوح، لكن إذا وضع في موضعه في الحق لله مثلا هذا جيد ممدوح، لكن قد تجد داهية في الباطل، وداهية صحيح لكن في الباطل فقط. فإذا هذا ليس في ما وضع شيء في محله، أو ينبغي أن يوضع مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الصفات في الحق. نعم. والحصور، والحصور كذلك على وزن فعول، حصر الرجل فهو حصور. والحصور هو الذي لا شهوة له في النساء، لا شهوة له في النساء، هذا معناه، يقال حصر. وقد يقال له عزهات في لغة العرب، عزهات، حتى قالوا إن المتنبي كان عزهاتا. عنده نساء؟ قد يمدح النساء. ها؟ هو دائما بيبى أشعار وكذا في النساء. على أنها عنده؟ على أنها على أنهن عنده؟ يأتي بذكره؟ لا لا، هو يعني كذا يتغزل به. هاي إنه يتكلم، هذا كلام يعرف كيف يتكلم، لكن هذا لا يدل على أنه عنده شهوة. مما هذا إذا صح أنه ذكر عن في ترجمة أنه كان عزهاتا، لكن كونه يصف النساء ما لا معنى، لا ممكن. نعم. قال: وغمر، وغمر، وغمر، غمر الرجل هو الغمر ويثلث، لكن الغمر أكثر بضم الغين، هو الذي لم يجرب الأمور، لم يجرب، ليس معنى ذلك أنه ما عنده عقل، فقد يكون الإنسان قويا في له ذكاء وصفاء ونقاء وكذا ولا له عقل، إلا أنه ما جرب هذه الأمور، ما مارسها، فلا يعرفها، يمكن يدخل فيها ويطيح وما أدري. هذا قاله غمر، ليس معنى أنه ما عنده عقل، لأن هناك يقال هناك أبله، الأبله هذا موجود، هذا الذي ما عنده عقل كذا خلقة كذا، فهذا يختلف عن الغمر هذا، تفهم؟ نعم. قصير. قال رحمه الله: وغمر عاقر. أيوة، هذا فهمت الغمر. وعاقر كذلك، عاقر يقال عقرت المرأة فهي عاقر، ما تقول عاقرة، هذا معروف على أن هذا الوصف خاص بالنساء، وهي التي لا تلد إما لمرض، وإن كانت في سن الوضع أو في سن يستطيع في سن الحمل يستطيع تستطيع تحمل، لكن لمرض، أو لتجاوزها سن الحمل، لأن هناك سنا إذا بلغتها المرأة ما تحمل أيضا. كم هي؟ 60. لا لا 60، هي 60 بالتأكيد تقريبا، كذا 50 لعله، ولسه يختلفون. هذا في المرأة، وأما الرجل إلى مريض. أي صدقت، لأنك رجل. صحيح، هو صحيح. ويذكر عن الشيخ محمد محمود من التلاميذ التركزي الشنقيطي الدفين مصر أنه توفي وزوجته حامل، وهو كان ما أدري 80 أو كذا قارب أو كذا. وهذا كله من قدرة الله الباهرة، وفيه الإشارة إلى التفرقة بين الرجل والمرأة، وأن الرجل أقوى من المرأة. ولذلك أحكام الله جاءت هكذا بتنزيل المرأة في منزلته التي تليق بها، فلا تكون رئيسة ولا ملكة ولا وزيرة ولا قاضية. في الشرع، ما أقول عند الناس، الناس يفعلون كل شيء. قضاة في الشرع؟ لا لا، هاك من نعم. حتى هذا والله مخالفة لأمر، مخالفة للفطرة، مخالفة للفطرة. الله الذي خلق الخلق ويعرف الرجل والمرأة وما أحتاج، يجب أن يتبع المسلمون أحكام الله للسعادة، للسعادة، للسعادة، للفائدة لهم هم. الله غني عنا، ونخالف أحكام الله، وكلها كل هذه المخالفات آثارها تعود علينا. الله غني عنا. نعم. جنوب. جنوب. كذلك على وزن الفعل تقول جنوب فهو جنوب. أعيد على وزن الفعل، هذا كله وزن سماعي. نعم. قال ومشبه ثملا. ومشبه ثملا. أي وقد يأتي الصفة، تأتي الصفة المشبهة على وزن فاعل. ها؟ والفعل على وزن فعل. فيقال مثلا خشن الشيء فهو خشن، وفطن فهو فطن، لكن هذا سمع يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين، آمين آمين، في باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وصيغم اللازم موازن فاعلا بوزنه كشجم ومشبه عاجلا. نعم. وصيغم لازم موازن فاعلا بوزنه، أي اسم الفاعل القياسي للفعل الثلاثي الذي على وزن فاعل في الماضي، وهو لازم قياس اسم فاعله فاعل على زينة فعله. تقول ثمل فهو ثمل، ضجر فهو ضجر، وأشر فهو أشر، وبطر فهو بطر، والنهم فهو نهم، على وزن فعل تماما، لكن في الإعراب يظهر، أو في التركيب يظهر الإعراب، فتعرف أنه اسم. نعم. بوزنه كشجن، كشجن مشبه الشجن مثله، شجية فهو شجن، ومشبه ثمرة أي ومشبه عجلة. عجلة، عجلة هذا لأنه فعل، إذا ما يشبه عجلة في هذا الزنا هكذا كثمر مثلا كذلك. إذا فالشجن على وزن فاعل لكنه منقوص، وعجل وعجلة وعجلة تقول هو عجل. شوف عجل هذا هو فعل تأتي باسم الفاعل منه على عجل، فتقول عجل فلان فهو عجل، رأيت؟ وسيذكر ما له من قياس أيضا غير هذا. في نعم. قال رحمه الله: والشأذ والأشنب الجلد. أيوه هذا هذا كله منه. والشأذ والأشنب، يقال الشأذ المكان فهو شائز، لكنه سكنه هنا للضرورة وأن يجوز أن يسكن، فيقال الشأذ. ورد هذا في الشأذ في شائز. والشأذ والأشنب، تقول الشنبة فهو أشنب، أن يأتي الوزن أفعل أيضا، اسم الفاعل للفعل ثلاثي الوزن فاعل اللازم يأتي الوزن أفعل. شنب فهو أشنب، وعجل فهو أعجل، اسم فاعل وليس صفة، ليس أفعل تفضيل. كالشاذ والأشنب الجذلان، شوف يأتي الوزن فعلان، هذا كله من اسم من أوزان اسم الفاعل القياسي لفاعل اللازم. جدل فهو جدلان، رأيت؟ وفرحة فهو فرحان، اسم فاعل على هذا، وصف على كل حال. نعم. ثم تقد يأتيك كفان، أغير الأسلوب. ثم تقد يأتيك كفان. قال رحمه الله: ثم تقد يأتيك فان وشبه واحد البخلاء. أيوه. ثم تقد يأتيك فان، أي أن اسم الفاعل من فعل الثلاثي الوزن فاعلا قد يأتي على خلاف قياسه كفان، فإن فعله فنيا فقياسه فن، لكن ما سمي فان، سمي فان كأنه اسم فهو على زينة اسم الفاعل للفعل الذي له وزن فعل أو فاعل أو متعد مثلا، ها تفهم؟ قد يأتي كفار وكسلم فهو سالم، فسالم مثال فان، والقياس فان. وشبه واحد البخلاء، وقد يأتي فاعل اسم فاعل فاعلة كبخلاء، يأتي على فعيل تقول بخل فهو بخيل. وهذا علله الصرفين بقوله حملا على غيره، حملا على غيره حملة تضاد أو توافق، فمثلا تقول فانيا فهو فان، حمل على ذهب فهو ذاهب، هذا يعللن بهذا. وبخل هذا للتوافق، وبخل تقول بخيل حملا على غيره وهو اسم الفاعل أو صفة المشبه باسم الفاعل من الفعل الذي على وزن فعل، تقول كرم فهو كريم، إذا ضده بخل فهو بخيل، فيقول حمل بخيل على كريم بنسبة التضاد. هذا تعليل الصرفيين لهذا. نعم. قال حملا على غيره بنسبة كخفيف، أي عكس ما تقدم كخفيف، خفيف هذا هو على وزن فعل خفف، فالقياس خاف ليس كذا، لكن حمل على ضده الذي هو اسم الفاعل اسم الفاعل أو الصفة المشبهة باسم الفاعل من ثقل، ثقل على وزن فعل قياس اسم فاعله إن شئت أو الصفة المشبهة باسم الفاعل هو ثقيل، فلما كان خف ضد ثقل حمل عليه، حمل خفيف على ثقيل، ها هكذا يقولون. نعم. طيب كذلك هو طاب طيب، ها هذا حمل الآن النقيض هو خبث، خبث خبيث، فتقول طاب طيب طيب، ها طيب هذا أخو فعيل في القياس، إذن فحمل فعيل في طاب لاسم الفاعل لطاب على فعيل، الذي هو خبيث فكان مثله هذا من باب حمل في حمل. طيب أصله طائب لكن ما يقول طائب إنما يقول طيب على وزن فيعل وهو لصفة مشبهة باسم الفاعل للشيء على وزن فاعل فعيل كخبث خبيث وفيعل كفعيل تماما. أشيب بالصوغ من فعل أي أشيب شاب يقال أشيب شابه مع أن أشيب هذا هو حمل أشيب هذا فعله فعل وقياس اسم الفاعل من فعل هو شائب لكن جاء به على أشيب وأشيب هذا للفعل الذي لوزن فاعل كما تقدم عجل أعجل فحمل أشيب على خلاف ما عليه على خلاف ما يقتضيه القياس فقيل أشيب حملا على غيره أيضا لأنهم يقولون هذا كأنه فيه ضعف فيه ضعف الشيب يقول فيه مظهر الضعف فيلحق بنحوي عرج فهو أعرج مع أنه فعل فعل رأيت فهذا هو المراد. نعم في الصوغ بفعل يكفي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان صلاة وسلام كثير. نعم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين آمين في باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين قال رحمه الله تعالى وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث نحو غدا جاذل جذلا قول ابن مالك رحمه الله وفاعل صالح في الكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا أي هذه قاعدة أخرى عامة لصوغ اسم الفاعل من الثلاثي من الفعل الثلاثي وهو من أسماء الفاعلين يكون من أسماء الفاعل المفعولين أيضا من أسماء الفاعلين فيقول وفاعل أي ائتي بوزن فاعل وفوزن فاعل هذا صالح في الكل أي في الأفعال الثلاثية على اختلاف أوزان في الماضي سواء كان الفعل هذا لوزن فعل أو فاعل أو فاعل ائتي بوزن فاعل للكل إن قصد الحدوث أي إذا قصدت باسم الفاعل هذا على وزن فاعل الحدوث للزوم الحدوث إذا قصدت بهذا جاز لك أن تأخذ اسم الفاعل من فاعل على وزن فاعل ومن فاعل على وزن فاعل ومن فاعل على وزن فاعل يعم كل هذا في هذه الحالة فتقول في جبنا جاب مثلا لو حصل لشخص ما يجعله يخاف وهذا الشيء لو قدر أن سيحصل لشخص ما يجعله خائفا غدا بعد غد كأن تنزل حرب أو كذا وما شبه ذلك مثلا يخاف فتقول فلان جابن بعد شهر جابن أي سيتجدد له الجبن وإن كان هو شجاع في الأصل لكن سيجب أن يكون جابنا ها فتقول أنت جابن ما إذا لزم الوصف أي لازم الوصف ما تقول جابن جبان. فتقول جبان وهذا تقول هذا والجبن فيه الآن لكن عندما تقول جابن أي ليس فيه الجبن الآن سيأتي سيحدث له فتقول وجابن ها وكذلك تقول جزع فهو جازع وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح بعد موتك فارح شوف جاء بفاعل من فرحة لأنه حدوث المستقبل وإلا فالوصف اسم الفاعل لمثل هذا الوصف يقال فرح أو فرحان. أي وهكذا وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم. وهذا بيان لقياس اسم الفاعل من الفعل الذي فوق الثلاثة، فوق ثلاثة أحرف. إذا أردت اسم الفاعل منه للحدوث والتجدد تأتي به باسم الفاعل هذا، تأخذ اسم الفاعل هذا من فعله المبني المعلوم يقال هذا الأصل، وتبدل من فعله المضارع المبني المعلوم، ثم تبدل حرف المضارعة مما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، تقول ينتصر منتصر، يكرم مكرم، يستغفر مستغفر، يحرنجم محرنجم، يتدحرج متدحرج، وما أشبه ذلك. هذا معنى هذا البيت. قال: وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. وقد حصل. أي وإن فتحت ما قبل الأخير من هذه الزينة الاسم الفاعل من موقع الثلاثي، إن فتحت ما قبل الأخير صار اسم مفعول، تقول ينتظر منتظر منتظر. افتح ما كان مكسورا في اسم الفاعل وهو ما قبل الأخير، افتحه فيصير اسم مفعول، منتظر منتصر مجتمع، وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: إلا أن اسم المفعول مما فوق الثلاثي قد يتحد مع اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي في الزينة والسياق والقرينة، هما اللذان يبينان المراد، وإلا فالزينة واحدة. ولذلك قال ابن مالك في الألفية: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم التمييز. حصل مسند هذا على وزن مفعل، هذا زينته زينة اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المفعول من فوق الثلاثي، ويصلح أن يكون مصدرا ميميا كما هنا. السياق الدل على هذا أي وإسناد للإسم التمييز حصل. ويجوز أن يكون اسم مكان كذلك واسم زمان، فالسياق هو المفرق بين هذه عندما يصير هكذا. نعم، عندما يكون الوزن هكذا. نعم. قال رحمه الله: فقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدلا. نعم، وقد حصل إيش؟ من ذي الثلاثة متزنا بالمفعول، أي وقد حصل أي اسم المفعول متزنا من ذي الثلاثة بالمفعول، أي يأتي اسم المفعول اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول، على وزن مفعول من فعل الثلاثي، تقول نصر فمنصور، ضرب فمضروب، أو ضرب فهو مضروب، وكسر فهو مكسور، وقتل فهو مقتول، وما أشبه ذلك. نعم. قال: وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الوزن، أي وما أتى كفعيل، لما ذكر القياسي لاسم المفعول والفعل الثلاثي ومفعول أشار إلى ما ليس بقياسي، وإن كان قد ورد، وما ليس بقياسي في هذا على درجات، فمنها من هذا الذي ليس بقياسي وزينة فعيل، فيأتي فعيل اسم مفعول للفعل الثلاثي المجرد، تقول قتله، فهذا الذي قتل تقول في اسم مفعول القياسي مقتول، وتقول في اسم مفعوله الذي ليس بقياسي قتيل، إلا أن قتيلا وإن كان غير قياسي كثير الورود فعيل من المفعول كثير، لكن ليس بقياسي انقياس مفعول، لكن وارد بكثرة. ففعيل منه، وكذلك ذبيح ودهين وجريح كثير. نعم. فهو قد عدل به. به عن الوزن ما كان كذلك، فهو قد عدل به عن الأصل، أي إذا جاء بوزن فعيل وهو يدل على اسم المفعول فإنه عدل به عن الأصل، والأصل الذي هو القياسي المضطرب ومفعول، وعدل به عن ذلك، فدل ذلك على أنه ليس بالقياسي لأنه قال عدل به عن الأصل. نعم. بين الوزنين هذا من حيث المعنى لا، لكن من حيث العمل ففي فرق كما سيبين أخيرا. إيش قال؟ واستغنوا بنحو نجم عن نسي عن وزن مفعول وما عمل. واستغنوا بنحو نجم أي وزن فعل يؤتى به أيضا للدلالة على اسم المفعول. ها تقول هذا قنص بمعنى مقنوز، رأيت؟ وهكذا. وقد يأتي فعل كذلك كضرب بمعنى مفعول مضروب، كما يأتي فعل قنص بمعنى مفعول. ها وهذا معنى قوله واستغنوا بنحوي أي بمثل نجن. نجن بمعنى منجو وهو المسلوخ، تقول نجى الجلد ينجوه، فالجلد منجو أو نجن. ها فقلت انجوا عنها نجى الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه. نجى الجلد أي منجو الجلد، فالنجا هو المنجو والمنجو الجلد. واستغنوا بنحو نجن والنسي كذلك من صيغ اسم المفعول التي ليست قياسية، فعل تقول ذبح نحو ذبح بمعنى مذبوح، وتحن بمعنى منطوح وهكذا. والنسي عن وزن مفعول وما عمل، هذا الفرق، أي ما عدل به عن هذا الأصل لا يعمل عمل الأصل، فالأصل يعمل عمل فعله فيرفع النائب عن الفاعل، فتقول هذا مضروب ولده ومظلوم أبوه. ها لكن ما تقول هذا ذبح كبشه ها ودهين لحيته ها وكحيل عينه ها لا يعمل فعله، وذلك للأصالة، للفرق بين الأصالة وغير الأصالة. فما هو أصل في اسم الفاعل ووزن مفعول؟ هذا قوي، يكون قويا، وإذا كان قويا تمكن من العمل لأنه يشبه الفعل كثيرا، وما ليس كذلك فيكون ضعيفا فلا يعمل مثل عمل الأصل. والنسي عن وزن مفعول وما عمل، أي وما عمل هذا الذي ليس على القياس، ما عمل عمل ما هو على القياس وهو الأصل في اسم المفعول. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقول اقرأ. اقرأ. قلت جزاكم الله خيرا. نشو العربي عن الجميع هو مذهب الجمهور. نعم. وعليه فجملة وما عمل حال عطف على فعيل. نعم. حال ايش؟ عطف على فعيل. أيوة عطف على فعيل. أيوة. والألف للإطلاق. أي وما عمل ما ذكر من فعيل وما معه. أيوة. والمنفي عنها عملها في الظاهر. أما العمل في الضمير فكل ما جرى مجرى الصفة يرفع الضمير وإن كان اسما جامدا. هذا فبالك إذا كان مشتقا وغير جار على القياس. ها؟ نعم. مررت بطاع عرفج كله الشهر كله. هذا أكد بكل ضمير عرفج العائد على قاع. نعم فهمتم. نعم جزاكم الله حياكم الله. متى كتبت هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين: باب أبنية المصادر. باب أبنية المصادر أي باب أوزان المصادر. فالأبنية جمع بناء، والبناء يقصد به الوزن هنا، فيقال وزن وبناء وهيئة وصيغة. فيبين أوزان المصادر، والمصادر إما أن تكون ثلاثية أو ما فوق الثلاثي. فإذا كانت المصادر لأفعال ثلاثية فسبقا قلنا لغيرك أو لك أن السماع يغلب في مصادر الأفعال الثلاثية، وفيها السماع لكن فيها القياس، لكن السماع يغلب فيها. نعم. قال رحمه الله: للمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. فللثلاثي ما أبديه أي ما أظهره منتخلا، أي مختارا. مختار هو الاسم الفاعل. منتخلا أي مختارا، يعني يختار أوزانا لمصادر الفعل الثلاثي، وتكون هذه المصادر كثيرة الجريان في كلام العرب. فيذكر المشهور من أوزان المصادر. نعم. قال رحمه الله: فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث. فعل يأتي مصدرا للفعل الثلاثي، ومجيء الفعل المصدر على فعل قد يكون قياسا إذا كان الفعل متعديا، ثلاثي متعديا على وزن فاعل أو فعل. هذا فعل كضرب وفهم، وفعل كذلك كعلم. نعم. وفعل كذلك ككره. هذه هو ذكرها دون أن يشير القياس. نعم. قال: أو بتاء مؤنث. تقول فعلة كرحمة، وفعلة كنشدة، وفؤلة كدفعة. وقد يكون الدفعة اسم عين، لكن دفعة مثال. نعم. أو الألف المقصور متصلة. تقول فعلى. فعلى بذات ألف الثالث المقصورة كفتوى إن شئت. فعلى أصله مصدر هذا الاسم، فالألف فيها ألف تانيث مقصورة، رأيت؟ هذا مثال. وكذلك فعلا كذكرى، وفعلا كرحمة، رأيت؟ بألف تانيث مقصورة. نعم. قال رحمه الله: فعلان وفعلان وفعلان. كذلك يأتي الوزن فعلان، فعلان يأتي المصدر للثلاثية على وزن فعلان، وكذلك يأتي على وزن فعلان، رأيته؟ كنشدان، وفعلان كشكران، رأيت؟ يأتي على هذه الأوزان. نعم. ونحو جلن. ونحو جلن فعل، شئت كيف؟ فعل يأتي على وزن فعل. نعم. ونحو جلن رضا. رضا على وزن فعل، كما في رضا أصل رضا فعل، رضي رضا، فالرضا مصدر على وزن فعل. هدى. هدى على وزن فعل، فعل هدى. نعم. الأمثلة الكثيرة. نعم. وصلاح ثم زد. فعال قد يأتي الوزن فعال كصلاح وذهاب ونماء ونجاح وفلاح، يأتي لهذا الأوزان أمثل لهذه الوسيلة. إيش؟ ثم زد فاعلا. ثم زد فاعلا فاعل لاعب مثلا، لكن لاعبا مصدر سماعي للاعب. نعم. قال مجردا أو بالتأنيس. أي مجردا مثلا أو بالتأنيس، كأن تقول سارقة فاعلة. يأتي المصدر لها الأصل. قال ثم فعالة. ثم فعالة. فعالة قد تأتي، يأتي هذا الوزن قياسيا من فعل الوزن فعلة كشجاعة، ما دل على كمثل الشجاعة، لكن هذا فعل فعلة. قال ثم فعالة وبالقصر. وبالقصر فعالة. يأتي مع القصر، لا فعالة فعلة، هذا المقصود بالقصر هنا دون ألف، فإذا حذفت الألف من فعالة كيف يصير؟ فعالة. فعلة كغلبة، هذا المراد بالقصر هنا، لكن الوزن فعلة. قال والفعلاء. والفعلاء كالرغباء. فعلاء رغباء، رأيت؟ وكذلك النعماء. على وزن فعلاء لأنه مصدر. قال فعالة. فعالة هذا يأتي يكثر في الحرف، يكثر مصادر الأفعال للحرف. فعالة كتجارة ونجارة وحدادة، أو للولاية كرئاسة وإمارة وهكذا. فعالة. قال وفعالة. وفعالة يأتي المصدر وزن فعالة، يأتي على هذا الوزن. نعم. وجئ بهما مجردين من التاء. مجردين التاء فعالة فعال وفعال، يأتي على هذا الوزن. الأمثلة كثيرة. نعم. والفعول صلة. والفعول صلة. الفعول يأتي وزنا للمصدر الثلاثي، كأن تقول ركوب، لكن هذا يأتي قياسا للفعل الذي له وزن فعل، وهو لازم، جلس جلوسا وقعد قعودا وهكذا. الفعول الصلة أي وصل فعول، الفعول بهذه الأوزان. ثم الفعيلة. ثم الفعيلة كذلك، يأتي فعيل مصدرا للفعل الدال على الصوت أو السير، كهدير هذا الصوت، أو ذميل هذا السير، وكذلك الرسيم. نعم. وبالتاذاني. وبالتاذاني هذاني وهما إيش؟ وفعيلة فعولة كخشونة، والتفعيلة كشتيمة وكريهة، تأتي بالتاء فيهما. نعم. هذا كله موجود من الأوزان الفعل الثلاثي. نعم. لمصادر الفعل الثلاثي. والفعلان. والفعلان يأتي مصدرا، وقد يكون قياسيا للفعل الذي يدل على التحرك والاضطراب، إذا كان الوزن فعلا، كفار فورانا، وجال جولانا، وماد ميدانا، وطاف طوفانا، وجال جولانا، فعلان. نعم. قال أو كبينونة ومشبه شغولا. أو كبينونة ككينونة فيعولة، إما أن نقول فعلولة أو فيعولة، لكن فعلولة كينونة، ثم يصير كينونة فيعولة. فعلولة أصله على أنه فعلولة. نعم. ومشبه شغلا، وقد يأتي المصدر لوزن فعول كشغل شغل، رأيت يأتي لوزن فعول. نعم، جزاكم الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، آمين آمين آمين، في باب أبنية المصادر. وفعلل وفاعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا، كذا فعيلية عندك إيش؟ نعم أيوة، ابن مالك في هذا البيت يذكر أوزان المصدر، أوزان المصادر للفعل الثلاثي. هذه الأوزان المصادر كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هي أوزان مشهورة معروفة للمصادر الثلاثية، فمنها إيش؟ فعلل هذا يكون مصدرا، لكنه للفعل قد يكون للفعل الرباعي المجرد وقد يكون للثلاثي. فعلل، رأيت يأتي الفعل يأتي المصدر على وزن فعلا. نعم، وفعول يأتي على وزن فعول، كذلك الفعل الثلاثي كأن تقول قبول مثلا، هذا من وزن مصدر، معنى الظاهر هذا الوزن قد يكون لغير المصدر لكنه مصدر هنا فعول. نعم، مع فعالية تقول فعالية كطماعية وكراهية مثلا، هذا من المصادر على وزن فعالية، لكن فعالية مثلا مصدر سماعي. نعم، وحسب الفعل. نعم، كذا فعيلية، أيوة كذا فعيلية، فعيل فأيش؟ فعيلية، فعيلية يأتي الفعل الوزن فعيلية أيضا، رأيت يأتي على وزن فعيلية. نعم، فعلة فعلا، فعلة يأتي الوزن فعلة كغلبة مثلا، غلبه غلبة، هذا أيضا سماعي، غلبه غلبة بالتاء في آخر مع تشديد الباء. قال مع فعلوت فعلة، مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقل. نعم، مع إيش؟ مع فعلوت، مع فعلوت يأتي وزن فعلوت مصدرا للفعل الثلاثي، كما في قولهم رحمه، أو كما في قولهم رحموت ورهبوت ورغبوت وملكوت، على أن هذه مصادر، إلا أن هذه المصادر كما يذكر بعض الصرفيين لا يكون بعضها إلا لخاص مثلا، كان تقول ملكوت فهذا يكون إلا لله، رأيته؟ ورحموت تقول رحمه رحموتا، رحموت الله مثلا، فهو خاص به ما يستعمل في حق الإنسان وكذا، ورغبوت لكن الرغبوت كذا يستعمل عاما. نعم، فعلا كذلك، فعلا يأتي المصدر ثلاثيا أو للفعل الثلاثي على وزن فعلا كغلبا، غلبة الذي تقدم قد يقال غلبة. مع فعلنية كسحف رأسه سحفنية، أي حلقا، يقال سحفه بمعنى حلقه، ويقال سبت رأسه أي حلقه، ويقال جلط رأسه على أنه سلخ أو قشر أو أخذ للشعر، فيقال جلط رأسه، يعني يستعمل فيها، وإن كان الجلط يستعمل بمعنى السلخ. كذا فعولية. كذا فعولية، فعولية يأتي الفعل وزن فعولية، رأيت؟ يأتي الفعل مصدر الفعل الثلاثي على وزن فعولية. نعم له أمثلة. نعم فعولية. لا هذا هذا المصدر كان مأخوذ، ليس مأخوذ، ليس فعلا، من رجل، من رجل، هذا مصدر صناعي وليس مصدرا سماعيا من هذا الباب. أعيدها. هذا والفتح قد نقيل. ها في فعولية تقول فعولية وفعولية، هذان فعولية بالضم رأيته، وفعولية ايش بالفتح، بالفتح رأيته. هات الكتاب ذا، شوف هذا الكتاب، تنبيه الرجل العاقل، ايوه فوق، ايوه ايوه الجزء الأول والثاني، ما أدري. نعم. فمثلا هناك في مصدر، في مثلا مصدر، في مصدر خاصة، يقال خاصة خصوصية، خصه خصوصية وخصوصية بالفتح. الفتح هذا موجود فيه وعيش والضم للفاء. نعم 67 سبع عندك. طيب هذا مثلا يقول رحمه الله ابن تيمية، هذا من اختياراته، والصرفيون يقولون يجوز في خصوصية، يجوز في خصوصية أن تضم الفاء وأن تفتح الفاء كما أشار إليه هنا ابن مالك في اللامية، لكن للشيخ ابن تيمية تفصيل آخر أو كلام آخر، يقول وقولهم الخصوصية والخصوصية فهو الله أعلم اجتهاد منه ليس بمصدر، عنده يقول ليس بمصدر وإنما هو الصفة والحال التي أوجبها المصدر، تفهم كلامه، التي أوجبها المصدر، فإن من يبين ما ذهب إليه، لكن جمهور الصرفيين على أن خصوصية وخصوصية مصدران بفتح الخاء وضمها أي الفاء. نعم. قال رحمه الله ومفعل مفعل ومفعل، كذلك مفعل يأتي مصدرا، يأتي مصدرا، لكن وقد يأتي اسم زمان ومكان فيدور بين هذا وهذا، لكن متى يكون مصدرا ومتى يكون اسم الزمان ومكان يأتي بيانه. وبتاء التأنيث فيها فتقول مفعلة ومفعلة ومفعولة، عندك مفعولة. نعم. نعم لكن الضم يقل. نعم وضم قل ما حمل، هذا هو ضم قل ما حمل، أي قل ما حمل أي نقل عن العرب. قال فعل مقيس معدى والفعول لغيره. أما مفعل ومفعل، هذا إذا كان الفعل ينظر إلى الفعل إلى زينة الفعل، فالفعل يأتي على وزن، إذا كان ثلاثيا فإما أن يكون مضارع يفعل أو يفعل أو يفعل، فتنظر المضارع، فإذا كان مضارعه يفعل أو يفعل فإن المصدر واسم الزمان والمكان على زينة واحدة. على الأزمنة الواحدة، والسياق مبين المراد، والسياق مبين المراد. مثلا إذا قلت الآن ذهب، ما مضارعه؟ يذهب. وإذا قلت النصر، ما مضارعه؟ ينصر. فاسم الزمان والمكان والمصدر الميمي يقال له مصدر ميمي على زينة الواحدة، لكن السياق يبين. تقول مذهبي مذهب أحمد مثلا، أي مكان ذهابي هو مكان ذهاب أحمد مثلا. أو تقول مذهب اليوم إلى مكة، أي ذهابي. وتريد إيش؟ تريد إيش مصدر؟ أيوة. مذهبي اليوم، أو اليوم مذهب اليوم إلى مكة. أو تقول مذهبه مذهب فلان غدا، أي زمانه. وهنا المذهب مكان الذهاب حسب المقام، رأيت. يعني يكون هذه ثلاث سياق، واحد في الوزن لكن السياق يبين المراد، رأيت. وإذا كان الفعل الوزن يفعل فهنا يحصل الفرق، فالمصدر يؤتى به مفتوح العين، المصدر فقط مفتوح العين في المفعل فيكون مصدرا، واسم الزمان والمكان يكون بكسر العين. مثلا كعرب، ما مضارعه؟ يعرض. المصدر معرض، تقول معرضك للكتاب جيد، أي عرضك. وتقول مضربك للكرة جيد، أي ضربك. لكن اسم الزمان والمكان على كسر العين، تقول مضرب الكرة هنا أو في هذه الساحة اسم مكان، ومضرب الكرة في شوال اسم زمان. إذن فاسم الزمان والمكان يتحدان، والمصدر ينفرد إذا كان المضارع الفعل يفعل. إذن فتقول معرض الكتب الجامعة الإسلامية ومعرض الكتب في شوال فيها مثلا، وهكذا. هذا هو القياس في الفعل الثلاثي في المفعل والمفعل، رأيت. أما إذا كان الفعل فوق ثلاثة أحرف فهذا يتحد اسم المفعول واسم الزمان والمكان والمصدر في الفعل الذي فوق الثلاثي. تقول مثلا أدخله، هذا أكثر من الثلاثي، فتقول المصدر مدخل بمعنى إدخال، وأسنده فتقول للمصدر مسند بمعنى إسناد بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للإسم تمييز حصل. السياق هنا يدل على أن مسند بمعنى إسناد أي مصدر. واسم المفعول تقول مسند، واسم الزمان مسند، واسم المكان مسند، رأيت. واسم المكان مسند وهكذا. بضم الميم، بضم الميم لابد إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة، بدءا من أربعة إلى ستة وكذا، فتضم الميم. تقول مدحرج للجميع، مدحرج وهكذا. وصلى الله وسلم على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين في باب أبنية المصادر. قال: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. ذا الفعال جلا ولا سيد الفعال ماذا عندك؟ لا معنى له وجه، له وجه في الإعراب، هذا وجه صحيح لا بس ذا الفعال جلا. قوله في البداية فعل مقيس المعدى، أي المصدر يأتي على وزن فعل قياسا مضطردا إذا كان فعله متعديا على وزن فعل أو فعل في الماضي. ها هذا القياس، تقول في مثلا في فتحة تقول فتحة على وزن فعل ومتعد فتقول فتح، ضرب ضرب، ها عد عد وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان على وزن فاعل وهو متعد كذلك تقول فهم فهما وهكذا، والسماع موجود لكن هذا القياس. فعل مقيس المعدى والفعول لغيره، والفعل يأتي على وزن فعول إذا مصدرا، والمصدر يأتي على وزن فعول إذا كان فعله لازما على وزن فعل في الماضي، على وزن فعل في الماضي وهو لازم، فقياس مصدره فعول كقعد قعودا وجلس جلوسا وخرج خروجا، هذا هو القياس المضطرد. لكن في نفس هناك سماع، السماع كثير أيضا لكن هذا هو القياس. ها مثل السماع تقول ذهب ذهابا، ما سمى ذهوب، لو سمع فهذا يكون من أندر النادر، وقد سمع الأكل النادر جدا، فهذا هو. والفعول لغيره أي لغير المتعدين سوى فعل صوت فإن فعل الصوت مصدره لا يكون على وزن فعول، إنما يكون على وزن فعال. جلى الفعال أي ظهر أو بين الفعال، دلل الفعال، فتقول صرخ، هذا لازم على وزن فعل، فعل لازم. لكن ما تقول صروخا، تقول صراخ لأنه لازم، وتقول بكاء بكاء وهكذا. هذا هو القياس في هذا أيضا، أعيد زكما زكاما وماشي. لكن هذا الدع على كل هذا، الصوت يأتي المصدر على وزن فعال له قياسا إذا كان هذا فعله على وزن فعل، هذا أحد الوزنين القياسيين لقياس مصدر الصوت، لقياس مصدر الصوت. إن مصدر الصوت قد يأتي على وزن فعيل، قد يأتي على فعيل، لكن هذا أحدهما. قال رحمه الله وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. أما إذا كان الفعل على وزن فعل في الماضي وهو لازم، فإن مصدره يستحق في القياس أن يكون محركا على وزن فعل، هذا القياس المضطرد، هذا هو القياس. تقول أذن له أذنا، هذا القياس. لكن السماع إذن، السماع إذن، والقياس أذن، لأن الوزن فاعل وهو لازم غير متعد، لأنك تقول أذن له فتعدى وصل حرف الجر فهو لازم. وهكذا تقول أشر أشرا، ها وبطر بطرا، والنهم نهما، هذا هو القياس. وهكذا وهناك السماع الوجود مع القياس. نعم أذن هو القياس، هو القياس. نعم يعني مستعمل، مستعمل في كلام العرب الفصحى، مستعمل مستعمل، احفظ كذا مستعمل مستعمل. ومثل هذا إنما تعرفه بالاطلاع والاستقراء لكلام العرب الفصحاء فتعرف أنها هي مستعمل. إلا أنه قد قال كثر استعمال الإذن أكثر من استعمال الأذن، لكن الأذن وهو القياس مستعمل أيضا في كلامهم الفصيح. نعم. قال رحمه الله وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجارية على سهولة. وقس فعالة أو فعولة لفعلت أي قس فعالة أو فعولة مصدرين قياسيين للفعل الذي يكون على وزن فعل في الماضي، فتقول في مصدر شجوع شجاعة على وزن فعل، وفي مصدر عذب الماء عذوبة على وزن فعولة، وسهل الأمر سهولة، وخشن المكان خشونة على وزن فعولة بقياس المضطرد في هذا. وهناك السماع أيضا، هناك السماع تقول صغر الأمر صغرا، لا تقول صغارة ولا صغورة، ها، لأن هذه الأمور سماعية وأصل اللغة السماع. نعم. لفعلت وقس فعالة وفعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهولة. الشجاعة على وزن فعالة، والجاري أي المصر الجاري على سهولة، أي على سهولة يقال فيه سهولة على وزن فعولة. نعم. قال رحمه الله وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلاء. وما سوى ذاك مسموع، ما تقدم أن ذكره من أقيس المصادر لهذه الأفعال بهذه الأوزان في الماضي، ما سوى ذلك مسموع، ها، والمسموع كثير. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت، أي يؤتى بفعيل للدلالة، يؤتى بفعيل مصدرا للفعل الذي معناه الصوت، ها، تقول نعق نعيقا، نعق نعيقا، وصر القلم صريرا، وخر الماء خريرا، ها، هذا كثير، هذا صوت، كلها صوت، رأيت، وزأر الأسد زئيرا، هذا صوت، ها، استقول وهو لا، هذا كثير اللي قال وقد كثر الفعيل، لكن ظاهر كلامه أنه دون ما تقدم من جهة الكثرة، لكن هو مسموع فيه بكثرة. نعم. قال والداء الممض جلاء كذلك سمع، والداء الممض جلاء معناه وزن فعال، أو معناه وزن فعال، كلاهما يصح، أي والداء الممد جلاء معناه، أي كشف معناه وزن فعال. الداء المرض الذي يمد، أي المؤلم، الممد معناه المؤلم، بإضافة أو بالهمزة تقول بض مضض يمد، ها، آلمه أو ألم أو تألم، مضض مض يمض، أي يؤلم، لكن ليس متعد مضض مض، لكن إذا قلت مضضه فهذا يتعدى فتقول يمده، يعني فأمض يمد، هذا مزيد مضض، الثلاثية لوزن فاعل اللازم، فتقول أمضه أي آلمه وأوجعه، آلمه وأوجعه، إذن فماضي مضض أو مجرد مضض، رأيت، تقول الممد اسم الفاعل. الصيف أقبل والنفوس تبرمت وأمضهن القيظ في أعبائه، أمضهن أي آلمهن القيظ، والقيظ شدة الحر، رأيت. والممد الجلاء، الداء المؤلم جلاء معناه وزن فعال، أي أن الفعل إذا كان الوزن فعل فإن مصدره القياسي فعال، أو فعال، فعال ليس فعال، فعال. تقول سعل سعالا، هذا مرض. ومشى بطنه مشاء فعالا، وزكام ها كذلك. كان يبغي المجهول أصله الفتح، زكيما زكاما وأصله زكما. إذن ففعال يأتي للداء هو كثير، ومنه العضال أيضا، عضله عضالا على أنه نوع من المرض أو اسمه المرض. نعم. قال معناه وزن فعال فليقص ولذي، فليقص هذا نعم، ولذي فرار كفرار بالفعال جلا. أيوة، وبالفعال جلا، ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، أي وظهر جاء وظهر بالفعال لمصدر الفعل الذي معناه الفرار أو كالفرار، أي الامتناع أو كالامتناع. إذا كان الفعل وزن فعل ومعناه الامتناع أو الفرار أو الفرار أو كالفرار، فقياس مصدره فعال. تقول شرد شرادا، وجمح جماحا، ونفر نفارا، ها، لأنه فرار أو كفرار. رأيت؟ هذا هو المقيس. وقد يأتي شيء إذا فعل لك على هذا المعنى ولا يكون رزق فعال، لكن هذا هو القياس فيه. نعم. قال فعالة لخصال، والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. فعالة لإيش؟ لخصال. وزن فعالة يأتي مصدرا قياسيا للخصال. الخصال جمع خصلة، وهي الخلقة أو الشيء الذي يكون عليه شيء، يكون عليه شيء بالطبع، ها. فهذا إذا كان الفعل بهذا المعنى فمصدره القياسي فعالة. كأن تقول مثلا فضل أو فضل، فضل فضالة، لكن تقدم أن فعالة يأتي لهذا. رأيك؟ أي خصال. فهذا يعم على كل حال، كما يقول بعض الشراح اللامية، يعم ما تقدم، يعم سواء كان الوزن فعل أو فعل، فيعم هذا كله. رأيت؟ خطب خطابة، رأيت؟ فيكون مضطردا فيه. نعم. قال والفعالة دع لحرفة، أي ودع الفعالة لحرفة، ما دل على الحرفة من الأفعال وهو لازم فعل مثلا في الماضي، فقياس مصدره فعالة. نجر نجارة، والتجر تجارة، هذه حرفة. وحد حدادة، وحجم حجامة مثلا، على أنه حرفة عمل جدوي كذا، فيتابع الوزن فعالة. والفعالة دع لحرفة وعيش أو ولاية. الولاية يأتي الفعل الذي على وزن الفعل الذي معناه الولاية، يأتي مصدره قياسيا على فعالة. كأن تقول السفر سفارة. الولاية هي الأعمال أو العمل أو الوظيفة في الدولة أو في الدول، اسم العمل يعني العمل عموما، الوظيفة عموما يقال إذا كانت وظيفة كبيرة وكذا. المهم هي الولاية، رأيت؟ لأن الموظف يلي هذا العمل، يلي هذا العمل للحاكم وكذا، فاسم هذا العمل يقال له ولاية، يقال له ولاية. فكل وظيفة من قبيل ولاية مصدره القياسي فعالة. سفر سفارة، ووزر وزارة، وأمر إمارة. أمر إمارة وليست أمارة، وما هي الأمارة؟ العلامة. إذن فالحركة الواحدة قد تغير المعنى، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا. أمارة تسليم أي علامة التسليم عليكم فسلموا. بخلاف الإمارة فهذا اسم ولاية. إذن ففعالة مصدر الوزن القياسي لمصدر الولاية. نعم. قال: لمرة فعلة وفعلة وضع لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. هذا باب جديد؟ لا، آخر البيت. لمرة فعلة وفعلة وضع لهيئة. جاء بفعل وفعل، هذان مصدران قياسيان للفعل الثلاثي إذا أريد بهذا المصدر المرة أو الهيئة. فيريد بالمصدر المرة قيل فعل، تقول جلس الجلسة، فالتاء الوحدة، وضربه ضربة الوحدة، هذه المرة. إذا الفصل المرة مصدر، مصدر عائد، لكن هيئته أو شكله يدل على الوحدة. وكذلك الهياء مصدر من المصادر، على وزن فعلة تقول جلس جلسة الكبراء، أي جلس على هيئة جلوس الكبراء، وهكذا. لمرة فعلة وفعلة، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا. غالبا فالهيئة كالنشتة أو الجلسة كما تقدم. بسم الله وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ورحمة الله واسعة ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين: فصل في أبنية مصادر ما زاد على الثلاثي. نعم. قال رحمه الله: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. والأصل في مثل هذه المصادر أن تكون أوزانها قياسية، قياسية. وقد توجد أوزان سماعية لبعض هذه الأوزان، لبعض هذه الأفعال، إلا أنه لا يكون كثيرا. نعم. قال رحمه الله: لكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حاز هو. نعم، مد الأخير تلا. بدأ بذكر قياس مصدر الفعل الزائد إلى ثلاثة أحرف إذا كان هذا الفعل مبدوءا بهمزة وصل، كاجتمع وانطلق واستغفر واحرنجم واقشعر، هذه أمثلة أفعال مبدوءة بهمزة وصل. فهذا قياس مصدره أن تكسر الحرف الثالث، أن تكسر الحرف الثالث مع كسر الهمزة الأول. مثلا اجتمع تقول إيج تي، كسر الحرف الثالث كسرناه، وتزيد قبل الأخير ألفا اجتماع، فبهذا تحصل المصدر. انطلاق، استغفار، احرنجام، اقشعرار، ارعواء. وأصل ارعواء أو إرعواء، فصار إرعواء لأنه أصبح الفعل إرعوى، فتجري في آخريان في النهاية ببدال ثاني الواوين آياء، فيصير إرعوايا ثم إرعواء، وهكذا. هذا هو المراد من هذا البيت. نعم. مع مد الأخير ترى. نعم. قال: واضممه من فعل التازيد أوله. أوله، واضممه من فعل التازيد أوله، أي اكثر اضمم الحرف الثالث. ها، الحرف الثالث فيما تقدم تكسيره، لكن الآن واضممه من فعل التازيد أوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل. وضممه من فعل التازيد أوله، إذا زدت تاء في أول فعل مزيد فيه كأن تقول تكبر نازل التاء في أوله وتجبر وتدحرج مثلا التاء زيدت أوله وتغافل التاء زيدت أوله فمصادر فقياس مصدر مثل هذه الأفعال أن تضم الحرف الثالث فقط فتحصل المصدر تقول تكبر تكب الحرف الثالث ضم تغافل تغافل لكن ما الذي هل هو الحرف الثالث هنا الثالث الألف لكن الألف ليس يمكن تحريكه فهنا ما يمكن أن تحرك الألف على كل حال زحزها إلى الثالث إلى الرابع على التحقيق لكن الحرف الثالث حقيقة والفاء لا هو غافل هو الحرف الثاني لكن الآن الحروف الصحيحة الحرف الثالث من الحروف الصحيحة هي إيش الفاء تغافل وحاكرا فكذلك تدحر الحرف الساكن هذا لا على كل هذا هو المراد وضمومه من فعل التازيد أوله واكسره أي واكسره سابق حرف يقبل العلل أي اكسر محل الضم هذا والحرف الثالث وهو الذي قبل الأخير مثلا هو الذي قبل الأخير اكسره إذا كان هذا الحرف الثالث قبل الأخير سابق حرف يقبل العلل أي سابق حرف هو حرف علة في الأخير وسبقه الحرف الثالث الذي حقه هو أن يضم لولا اعتلال هذا الحرف الأخير فلو قلت الآن تزكى أصل أن تقول تزكيا ولكن ما يقال تزكيا يقال تزكيا تزكيا حتى لو لأن لو أردنا نضم هذا الحرف الذي قبل الأخير نترتب عليه أن نجعل هذه الياء واو لأن ما قبل مضم وليس هناك عندهم في اسم في آخره واو لازمة قبلها الضمة يعني فتكسر هذا الحرف الذي قبل الأخير فتقول تزكيا تدانا تدانيا والأصل تدانيا لكن ما يقال تدانيا أعيد أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني فذاك لنا تداني فتداني هذا مصدر تدانا نعم قال لفعل لأت بفعلال وفعللة أيوة وفعل بفعل لأت بفعلال وفعللة الفعل إذا كان رباعيا مجردا على وزن فعللة فقياس مصدره اثنان شيئان او وزنان فعلال دحراج وفعللة دحرجة نعم هذا المراد قال وفعل اجعله التفعيل حيث خلا من اعتل وفعل اجعله التفعيل اي واذا كان الوزن والفعل الوزن فعل ثلاثيا زيد في بحرف واحد وهو تضعيف العين وتشديد العين فإن قياس مصدره تفعيل كهذب تهذيبا وكذب تكذيبا وما أشبه ذلك وفعل اجعله التفعيل حيث خلا من لا من اعتل هذا بالشرط أن يكون هذا الفعل ليس معتل اللام ليس آخره حرف علة حرف علة مثلا ككذب وذكر وهذب أما إذا كان معتل اللام كزكى ونمى وربى فإنك في هذه الحالة تأتي بقياس مصدرها على وزن تفعيلة تقول زكاة تزكية ونما تنمية وربا تربية وجلا تجلية وما أشبه ذلك. نعم. قال للحاويه تفعيلة. أيوه للحاويه جعل تفعيلة للحاويه أي للآخر الحاوي حرف علة أي الجامع حرف علة الحائز لحرف العلة أي الذي آخر حرف علة هذا المراد. فجار وزن فعل فقياس مصري تفعيلة أي وقد يعكس فيؤتى بالصحيح اللامي على وزن تفعيلة كما في تذكرة وتبصرة بصره تبصرة والقياس تبصير وذكره تذكرة والقياس تذكير كما أنه يؤكس أيضا فيما كان معتل اللامي قياسا يقال تفعيلة لكن يتبع تفعيل شذوذا وهذا أشد من الأول كما في قوله باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبيا باتت تنزي دلوها تنزيا والقياس تنزية لكن جاء بها تنزية على وزن تفعيل وهو للصحيح الآخر لكن هذه المسموع مثل هذا مسموع. نعم. قال للحاويه تفعيلة إلزم وللعاري منه ربما أفضل. وللعاري منه أي وللعاري من حرف العلة ربما بذل مصدره التفعيلة كما تقدم أن قلنا وللعاري من حرف العلة لو ربما بذل تفعيلة تقول ذكره تذكرة وبصره تبصرة لكن إذا قلت جزأه تجزئة وهنأه تهنئة هل هذا يكون شاذا ولا قياسيا؟ هنا يقال إن حرف إن الهمزة من أحرف العلة يعامل الصرفيون الهمزة معاملة حرف العلة يعتبرونها كثيرا حرف علة وعلى ذلك فإذا قلنا تجزئة أو تهنئة فعلى القياس على هذا القياس رأيت كما تقدم هذا في قول عبد الودود أحرف واي علة تسمى والهمزة زاد النفر أجلة وإن تجالس حركات الأول ساكنة فالمد رسمها الجلي إذن فعلها تكون قياسا. نعم تهنئة وتجزئة. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف البلوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له شيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين في فصل أبنية مصادر ما زاد على الثلاثي قال رحمه الله ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل ومن يصل بتفعال فعل والفعش من يصل بتفعال تفعل ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل والفعال فعل أي يصل الفعال فعل أو الفعال فعل ومن يصل بتفعال تفعل فاحمده بما فعل أي فعل ومن يصل بتفعال تفعل لو جئت بتفعال مصدرا لتفعل مصدرا ايش فهذا صحيح هذا صحيح وإن لم يكن قياسا لكنه منقول صحيح ولذلك قال فاحمده بما فعل رأيت كأن تقول تملقه تملاقا والتملاق هو إظهار الحب أو المودة أو الموافقة للشيء في الظاهر كذا دون أن يكون هناك كبير شيء على كل حال في الباطن يقال تملقه تملاقا والقياس تملقا كما قال القائل ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. خلاص الأحباب أي أعلى درجة. فقول تملاق مصدر تملق وبالفعال فعل أي ولو وصلت أي أتيت بمصدر على وزن فعال للفعل فعل ككذب كذابا فعالا فاحمده ما فعل، لأن هذا الوزن أي فعال مصدر لفعل منقول نقلا صحيحا عن العرب للفعل فعل، لكن ليس بكثير كثرة تفعيل. الكثير يقال تقريب وتهذيب وتمجيد وما أشبه ذلك، لكن إذا قلت مجده مجادا والله قياس أو نقل صحيح يؤيدك في ذلك. تقول قضى حاجته قضاء، ما قلت التقضية. هذا كله مسموع. نعم. رحمه الله. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتسيار وقد جعل. نعم. وقد يجاء بإيش؟ بتفعال لفعل أي فعل الذي تقدم أنك تأتي بفعال له، وسبق أن تفعل هو المصدر القياسي الكبير، ففعل هذا يجاء لمصدره بتفعال لتكسير فعل. تقول طوف تطوافا، وجول تجوالا. هذا في الحقيقة يجاء بهذا، ويكون إذا أتي بتفعال لفعل يطرد هذا وتفته التاء فيه، يقال التفعال تذكار، ولا يقال التفعال إلا سماعا منقولا أقل سماعا منقولا. وإذا تقول تطواف ولا تقول تطواف وتقول تذكار، وبتذكار ولا تقول تذكار. وتعداد عدده تعدادا، تعداد وليس تعداد، هذا معروف. ولا يقال التفعال إلا ما سمع أيضا في هذا، كما يقولون في إيش تبيان، بينه تبيانا سمع هكذا، والقياس تبيان لكن ما سمع تبيان، سمع في تبيان وهكذا. والتبيان كما هو تكثير الفعل كما في عنواني اسم، كما في عنواني اسم كتاب اللي ابن القيم سماه التبيان في أقسام القرآن، كان يبين كثيرا يكثر في بيان الأقسام. نعم. قال وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة أي أتي بوزن فعيلا لفعل ثلاثي، أتي بوزن فعيلا مصدرا لفعل ثلاثي، كما في قول عمر إذا صح الإسناد عنه لولا الخليفة لكنت امرأ مؤذنا، لكنت امرأ يعني لا جعلت لأذن وظيفته كذا وأذن، لأنهم يريدون ذكر الله ليس بعد ذكر الله شيء. لولا الخليفة لكنت امرأ مؤذنا رأيت. إذن فخلف هذا الفعل الثلاثي، وخليفة استعمل مصدرا لهذا الثلاثي لكنه سماعي، هذا مسموع. ورد هذا الوزن مصدرا لعدة أفعال ثلاثية. رأيت مصدر، مصدر كالخلافة والقياس، والقياس خلافة. ها منه هجيرة، هجيرة هجره هجيرة. نعم. إذا كان ما معناه، ما معنى هجيرة؟ لا هذه عادة، هذا شيء، لكن لو قلت هجره هجيرة نعم، لكن لا أحفظ أنه أتي بهجيرة على هذا الوزن للفعل هجر بمعنى ترك الشيء، تركه وانقطع عنه مثلا، لا، لكن الهجيرة استعملت من العادة والديدن والدأب. تقول ديدنه أي هجيراه. نعم. قال فعيلة مبالغة. ها إنما يكون هذا مبالغة، يتعب وزن فعيلة للثلاثي بصرا للثلاثي مبالغة لولا الخليفة، لأن عمل الخلافة والله عمل عظيم جدا. قال رحمه الله ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي يؤتى بوزن فعيلة مصدرا نائبا عن مصدر، عن المصدر الذي له وزن تفاعل، يؤتى بفعيلة بدلا منه. تقول ترام القوم رمية، أي ترامية، وأصل تراميا هو أصل التفاعل. ها فيؤتى بفعيلة مصدرا نائبا عن مصدر تفاعل الذي هو التفاعل. ها رميا، رمية تراميا بدلا منه. نعم. رحمه الله بالفعليلة فعلن قد جعلوا، وبالفعليلة فعلن قد جعلوا، أي وجعلوا أو أتوا بالفعليلة لإفعلن قد جعلوا إفعلن، أو أتوا بالفعليلة لإفعلن. ها إفعلن كقشعر، تقول قشعريرة فعليلة. ها رأيت تقول اطمأن افعلل، ايش تقول؟ طمأنينة. ها مثلا وهكذا. قال قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثل، مستغنيا لا لزوما، مستغنى بهذا عن هذا وليس لازما يؤتى به، مستغنى لا لزوما فاعرف المثل كشعريرة، لذلك له اقشعرار واطمئنان. اذا فجيء بقشعريرة مستغنيا عن اقشعرار لا لزوما فاعرف المثل، ينبهك الى معرفة الأمثال فتنزل كل مثال في محله. نعم. جزاك الله خير. صلى الله وسلم على محمد.